السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إجابة أسئلة الأسبوع 19 أولا، السؤال الأول: لماذا يجيب أهل العلم بعض الشبهات التافهة كمثل شبهة الرافضة في قول أبي بكر وليت عليكم ولست بخيركم؟ نقول الحمد لله أن عموم المسلمين يرون أن مثل هذه الشبهات تافهة، ولا شك أنها تافهة وساقطة، لكن يبقى أنها شبهة قد يذكي الشيطان نارها في نفوس في بعض النفوس الضعيفة والجاهلة، فيكون لها تأثيرها في القلوب. ولهذا كان لزاما على أهل العلم ما دام أطلقت هذه الشبهة وانتشرت وكتبت ودونت أن يردوا عليها حتى وإن كانت تافهة. فالله عز وجل رد على بعض شبهات المشركين وأقوالهم الساقطة الظاهرة في السقوط، لكن يبقى إذا انتشرت لأن النفوس مشربة بمثل هذه الشبهات، والله أعلم.